نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب النعت. المراد بالنعت هو الصفة، مثل تصف هذا البيت بأنه جميل، وتصف الدرس بأنه طويل، وتصف الكتاب بأنه مفيد، وهكذا. ثم بين لك أن الصفة الذي هو النعت يتبع ما قبله، أي المنعوت يتبعه في شيئين. الشيء الأول في علامة إعرابه، والشيء الثاني في التعريف أو التنكير. يتبعه في علامة إعرابه، فإذا كان المنعوت مرفوعا النعت يتبعه، فتقول مثلا: هذا بيت أبيض. أبيض تقول نعت مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة، لأنه تابع المنعوت، للمنعوت خبر مرفوع. ونصبه تقول: رأيت رجلا طويلا. رأيت فعل فاعل، رجلا مفعول به، طويلا نعت منصوب، لأن المنعوت منصوب. وخفضه يعني جره تقول: مررت بمسجد كبير. مررت فعل فاعل، بمسجد جار ومجرور، كبير نعت، يعني صفة للمسجد بأنه كبير. والشق الثاني من الشروط رحمك الله أن النعت يتبع ما قبله في التعريف أيضا، فتقول: هذا رجل ذكي. رجل نكرة، ما نعرف من هذا الرجل. ذكي صفة للرجل وهو مرفوع. وفي تعريفه تقول: هذا المعلم العالم. العالم نعت المعلم. ومثل رحمه الله لما توفرت فيه الشروط بقوله تقول: قام زيد العاقل. قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع مترفع ضمة ظاهرة آخره، العاقل نعت مرفوع. ورأيت زيدا العاقل، رأيت رافع الماضي مبني على الفتح المقدر، التاء ضمير متكلم في محل رفع فاعل، زيد مفعول به، منصوبة منصوب فتح ظاهرة آخره، العاقلة نعت منصوب، ولا تمصب فتح الظهر الآخر، لأن المنعوت أيضا منصوب. وتقول: مررت بزيد العاقل. مرر فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير في محل الرفع فاعل، بزيد البحر جر، زيد اسم مجرور جرة الكسرة ظهر على آخرها، العاقلي نعت مخفوض وعلامة خفضه الكسرة ظهر على آخره. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم محمد، استغفر الله. طيب يا سيد، نعم، يلا أعطنا مثال من القرآن. نعم يا نبوي، نعم يا نبوي، أعطنا مثال من القرآن على النعت. وش الجملة؟ أعطنا يا وش الجملة؟ ها؟ إن الله هو الغفور الرحيم. لا، ما في إن الله الغفور، فيه أن الله هو الغفور الرحيم. إن الله غفور رحيم. أنت عطني واحدة بس، ها، عطني واحدة عشان أعلمك إنه غلط. نعم. وهو السميع العليم. وين النعت؟ يلا بسرعة يا نبوي. نعم، هذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا كتاب أنزلناه. كتاب مبارك. أي وين الصفة؟ صفة مبارك. نعم، نعم يا عبد العليم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب الملك يصف ليش؟ لله. أيوة. والعزيز الحكيم صفة نعت كلها للنعت للملك. ايش تقول ياسر؟ كلها نعوذ. طيب عطني وهو الغفور الرحيم، هذه اللي قلنا غلط ليش؟ خبر، خبر ثاني، فرق بين الخبر وبين النعت. لو قلنا والله غفور رحيم عزيز كريم، صح، عرفت؟ طيب يا صهيب، استغفر الله واتوب اليك يا ربي. ها يلا يا صهيب بسرعة. الحمد لله فاطر، وين النعت؟ فاطر، صحيح. طيب يا عدنان بسألك، معي عدنان؟ طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها وين السلام؟ حنا عارفين أسماء بس شو إعرابها؟ نعم يا حمزة سوداني. عطني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، عربها لي. لا اترك الحمد، اللي بعد الحمد. الحمد ها اشتري بالحمد. طيب في محرف خبر كذا. طيب وربي ايش تعربها؟ رب العالمين او خبر ثاني كذا. والرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم لا خبر ثالث او يعني بدل وقتي. كيف خبر؟ ما هي خبر، هاي مجرورات. كيف خبر؟ ما تيجي خبر يا حمزه. والله ما أعرف، أنت عطيتني خبر، عطيتني صفة، عطيتني بدل، عطنا واحدة. نعم محمد عبود. ها علي يحيى. وين الصفات؟ ربي صفة يعني نعت سبحانه وتعالى، الرحمن صفة، الرحيم صفة، مالكي صفة أيضا، تمام. يعني شوف الفاتحة سبحان الله ثناء عظيم على الله، بأنك رب رحيم رحمن وتملك كل شيء. طيب علي حميد عطنا مثال. مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. إيه كشجرة طيبة، صحيح، صفة طيبة، صحيح. طيب هاي عاتي عطنا. في جنة عالية، عالية صحيح. أحمد باسم عطنا. قل بينما تكوني فيكم موت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم مشيدة وصف البروج، ممكن تقول بروج مشيدة طويلة قصيرة. نعم نعم يا عبد الله الروزي، عبد الله الروزي. آية معاذ الحق. ها نرى ايش وين النعت؟ وين ليش القوم؟ القوم نرى الله يهدي القوم الظالمين، صحيح. طيب صحيح يلا أنت يلا. ها يلا يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. وين؟ مبين.